فقال المشركون ما أراد الله بهذا؟ فأنزل الله تعالى كما قال بعض أهل العلم قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مثلا ما بعوضة فبعوضة بدل من أو مثلا مثلا ما بعوضة بعوضة بدل من كلمة ما في السياق في السياق. وقوله مثلا ما بعوضة فما فوقها أي قيل فما دونها أي أصغر منها، فما دونها أي أصغر منها في الحقارة، فما أصغر منها في الحقارة. وقيل ما فما فوقها أي أكثر منها، فما فوقها أي ماذا؟ أي أكثر وأكبر منها وأكبر منها. فكلا المعنيين ذكره بعض أهل العلم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أي ما أكبر منها، وأيضا يلحق ويدخل في ذلك ما كان دونها وما كان أصغر وما كان أصغر منها. وجاء في الحديث ما يدل على أن كلمة على أن المراد قد يكون فما فوقها أي ما دونها، وقد يكون فما فوقها أي ما أكبر منها. فقوله عليه الصلاة والسلام لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء، فهذا مما يعني استدل به بعض العلماء على أن المراد فما فوقها أي ما دونها. وقوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها أي أكثر منها إلا كفر الله أو كتب الله له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فقوله هامنا فما فوقها المراد به مثلا ماذا؟ المراد به ما أكثر وأكبر منها، وهذا القول أقوى وهذا القول أقوى. وهذه الأمثلة التي ضربها الله عز وجل في القرآن الكريم فيها فوائد وفيها منافع كثيرة، ولهذا قال بعض السلف والآخر رواه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير أن بعض السلف قال إني إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، قال بكيت على نفسي، قال لأن الله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالمثل المضروب في القرآن يعقله ويفهمه من كان من أهل العلم. إذا ضرب المثل وسيق لك المثل الذي جاء في القرآن الكريم وسمع واستمعت له فلم تفهمه فهذا به الإشارة إلى نقص الفهم ونقص العلم. ولهذا جاء الإكثار من ذكر الأمثلة في القرآن الكريم وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وألف العلماء في ذلك ومنه كتاب الأمثال في القرآن الكريم، كتاب الأمثال في القرآن الكريم الذي جمعت فيه الأمثلة المضروبة في القرآن وما تدل عليه من المعاني، ما تدل عليه من المعاني. والواجب على المؤمن في حق هذه الأمثلة أن يؤمن بها سواء كان ما صغر منها أو ما كبر، فيؤمن بها ويعلم أنها من عند الله سبحانه وتعالى وأنها حق يهدي الله عز وجل به من يشاء. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أن هذا الكلام هو من عند الله سبحانه وتعالى وأنه حق. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، السؤال استنكار واستعلاء وعدم تيقن وعدم إيمان وتصديق، كمثل قوله عز وجل في الآية الأخرى في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا أراد وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذه الأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن الكريم يضل بها كثيرا أي من المنافقين والكافرين ويهدي بها كثيرا من المؤمنين فيزداد أهل الضلالة في ضلالهم زيادا بسهل تكذيبهم بالحق وأما أهل الإيمان فيزدادون إيمانا على إيمانهم كما قال جل وعلا فيزيدهم إيمانا مع إيمانهم فيزيدهم إيمانا مع إيمانهم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا قال وما يضل به إلا الفاسقين هذا الضلال الذي يقع من جراء هذه الأمثلة أو هؤلاء الذين يزدادون ضلالا عند سماعهم لهذه الأمثلة إنما هم الكافرون والفاسقون وما يضل به إلا الفاسقين أي هؤلاء الكافرون الذين قد يعرفون هذا المثل ولكن يكفرون به والفاسقين جمع فاسق وأصل الفسق هو الخروج من ثم سميت الفأرة فويسقة لأنها تخرج من جحرها ومن مكانها فتحدث خارجه فسادا وأيضا الذي يخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى يسمى فاسقا ففسقهم ضلالهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وهذه صفات أهل الكفر وهي تخالف صفات المؤمنين وقد قابل الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين في هذه الصفات فالمؤمنون يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله به أن يوصل وأما أهل الكفر والنفاق فإنهم لا يوفون بعهد الله وإنهم ينقضون الميثاق وأيضا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل كما قال جل وعلا ضاربا لهذين المثلين ومقابلا بينهما في سورة الضال قال عز وجل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب هؤلاء صفات المؤمنين في المقابل صفات الكافرين قال عز وجل فيهم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض هذه صفات أهل الكفر عدم الوفاء بعهد الله ونقض المواثيق والإفساد في الأرض عيادا بالله سبحانه وتعالى وقوله عز وجل الذين وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فعهد الله ما أخذه عليهم من وجوب الإيمان بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام فهذا هو عهد الله العام الذي تدخل فيه جميع هذه المعاني فعهد الله وصيته إلى خلقه بعبادته واتباع أمره واجتناب نهيه الذين ينقضون عهد الله وأيضا المراد كذلك وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أي من بعد توثقه ومن بعد ثبوته ومن بعد ثبوته. الذين يكفرون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. فسر بعض العلماء المراد هنا يعني صله الرحم، صله الرحم اي انهم يقطعون الرحم ولا يصلونه، اي يقطعون الرحم ولا يصلونه. والمراد هو كل ما امر الله عز وجل به أن يوصل، كل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل، فإن هؤلاء أي الكافرون والمنافقون يقطعونه ويأمرون بقطعه عياذا بالله تبارك وتعالى. قال الذين ينكرون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. الإفساد في الأرض كما سبق ذكره هو كل معصية، فكل معصية تعتبر من الإفساد في الأرض، وأعظمها الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم الإفساد في الأرض. ويتلو بعد ذلك سائر المعاصي، ويتلو ذلك سائر المعاصي. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء الذين نقضوا العهد من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به يوصل، هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة، فاتتهم سعادة الحياة الإيمانية في الدنيا وفاتهم الثواب والأجر أيضا في الآخرة. وهذا هو حقيقة الخسران، وهذا هو حقيقة الخسران عياذا بالله. والخسران على قسمين، خسران أكبر والمراد به الكفر كما قال جل وعلا ها هنا وأولئك هم الخاسرون، وقال جل وعلا والكافرون هم الخاسرون. والخسران الأصغر وهو ما كان دون الكفر، ما كان دون الكفر، وهو ما يفوجه المؤمن على نفسه من تقييد الأوامر للأوامر أو ارتكابه لبعض النواهي أو ارتكابه لبعض النواهي. فهذا صفة هؤلاء الكافرون. ولما كان هذا الوصف مما لا ينبغي أن يكون من العبد، لأن الله جل وعلا هو خالقه ورازقه، وهو الذي يسر له هذا الكون وجعله في تيسيره تسهيل وسهله له، فالأولى أن ينتفع بما في هذا الكون مما يعود عليه بالنفع والصلاح، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. إلا أن ثمة جماعة وطائفة من الناس اختاروا الكفر وجعلوا الهدى ثمنا للضلالة عياذا بالله، وانحرفوا عن دين الله عز وجل وكفروا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء هذا التقرير من الله عز وجل مخاطبا به هؤلاء كيف يكفرون في حين أن الله عز وجل قد أغلق عليهم النعم الكثيرة ويسر لهم كثيرا من المخلوقات. فقال سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالله جل وعلا احتج على هؤلاء و يعني مشيرا إلى وجوده وقدرته، وأنه الخالق المتصرف المتصرف المالك المدبر المستحق للعبادة، احتج على هؤلاء يعني كيف تكفرون وتجحدون ولا تعبدون الله جل وعلا وفي حين أنكم كنتم عدما. فجعلكم الله عز وجل في الوجود ثم تسيرون أمواتا ثم بعد ذلك ترجعون إلى الحياة، فهذا مما قضاه الله وقدره، مما خلقه الله سبحانه وتعالى. فأمركم وتصرفكم وشأنكم بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف يصح من الإنسان أن يكفر بالله عز وجل؟ قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان كان عدما، كان عدما، فأصل الإنسان كان ميتا في صلب آبائه، كان ميتا في صلب أبيه، ثم أحياه عز وجل وخلقه، ثم بعد ذلك يميت، ثم بعد ذلك يحييه مرة أخرى، وهذا يوم البعث للجزاء والحساب، كما قال جل وعلا: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال بعض العلماء: الموت الأولى أي كنتم ترابا قبل أن تخلقوا فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة بعد موت، ثم يميتكم وهذه الموتة الثانية، ثم ترجعون يحييكم وهذا يوم البعث، فهي الحياة الأخرى، فهي ماذا؟ الحياة الأخرى. وهذا أصح ما ذكره أهل العلم، ويؤيده قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله جل وعلا: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى قوله: هو الذي خلق لكم ما من الأرض جميعا، هذا تتم لما سبق، يعني كيف يصح من الإنسان أن يكفر بالله في حين أن الله جل وعلا هو الذي أحياه بعد أن كان ميتا، وهو الذي يميته ثم يحييه بعد ذلك للجزاء والحساب، وكيف يكفر الإنسان بربه جل وعلا في حين أن الله سبحانه وتعالى قد خلق له الأرض ومهدها له وفرشها له وسوى له السماء وجعلها سقفا مكفورا، وفي كل من النعم الشيء الكثير، كما قال جل وعلا: السماء ذات الصدع والأرض ذات الصدع، فترجع الأمطار من السماء وتنزل على الأرض فتتصدع ويخرج منها كثير من الأرزاق، فهذا من امتنان من الله جل وعلا على عباده في هذه الآية في سورة طه، ونحوها في هذه السورة وفي هذه الآية وفي غيرها من الآيات. فقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق أي أوجد من عدم، الخلق والإيجاد من عدم، والبرء والإيجاد على صورة معينة، والتصوير هو تصوير هذا المخلوق في أكمل هيئته. وهذه ثلاث أسماء من أسماء الله جل وعلا ومعاني متلازمة متناسبة مترتبة: الخالق البارئ المصور، كما قال جل وعلا: الخالق البارئ المصور. وهذه ثلاث أسماء وردت على سياق واحد كما في سورة آخر سورة الحشر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما اسم موصول أي الذي، فكل ما في الأرض خلقه الله عز وجل لنا، خلقه الله عز وجل لنا. وهذه الآية أو هذا السياق يستدل به العلماء على أحلية كل ما يوجد على وجه الأرض وكل ما يخرج من الأرض، إلا ما جاء النص على تحريمه، إلا ما جاء النص في تحريمه، لأن الله جل وعلا لما امتن علينا بهذه الأشياء وأنه خلقها لنا سبحانه، فخلقه لنا لنستفيد منها ولننتفع بها، فكل ما على الأرض مما هو فوقها وخرج منها أو في داخلها يجوز الانتفاع به والاستفادة منه، ما لم يأتي ما هو صريح في تحريمه. ولهذا لما جاء بعض أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن نوع شراب يشرب المزر والبدر، فقال: أيسكر؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أكثر قليل كثيره فقليله حر، أو قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر فهو حر. والحديث رواه مسلم. فالحاصل أنه سئل عن هذا النوع من الشراب فلم يقل حرام، لم يقل صلى الله عليه وسلم هو حرام، ولكن الشراب الذي الواجب اجتنابه في الشراب ما كان فيه إسكار وإذهاب بالعقل، هذا الذي لا يجوز، ما كان فيه إسكار وإذهاب بالعقل. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع من الشراب فقال صلى الله عليه وسلم أيسكره؟ قالوا نعم. فقال يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه حرام. فقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا امتنان من الله، والامتنان بمعنى ذكر النعمة وذكر الخير والنفع الذي أسدي لك، والامتنان من الله جائز، فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بما يشاء لأنه خلقه وأوجده من عدم ولا حاجة له به ولا ينفعه، فطاعتهم لا تزيد ملكه وفجورهم لا ينقص ملكه، فيمتن على عباده بكثير من الأنواع من النعم. وفائدة هذه الامتنان أن نستفيد أنه يصح لنا أن ننتفع بها وأنها هي لنا حلال، أما الامتنان من المخلوق على المخلوق فلا يجوز، لهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، سيأتي في هذه السورة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المان الذي يمن بصدقته، يعني ينفع غيره ويوصل لغيره نفعا ثم يمتن فيذكر هذه النعمة وهذا الخير الذي استفدته لغيره، فهذا من البشر فيما بينهم لا يجوز وغيره مشروع. أما الله تبارك وتعالى فيمتن على عباده بكثير من الأنواع من أنواع النعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هنا ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء فيها معنى قصد إلى السماء، قصد إلى السماء، فالاستواء هنا قد ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بلفظ إلى، ولفظ الاستواء في اللغة تدور على هذه المعاني الأربعة: العلو والارتفاع والاستقرار والقصد، بحسب ما تعدى به. فهنا قال ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، أي قصد إليه. أما تعديه بحرف الجر على الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهنا الاستواء عدي بحرف الجر على يدل على معنى العلو والارتفاع، وبه فسره جمهور أهل السنة وجمهور السلف. ثم استوى إلى السماء، هنا جنس السماء وهو كل ما علا وارتفع، جنس السماء اسمه جنس يعني، ويدخل في ذلك السماوات السبع. ثم استوى إلى السماء فسواهن أي خلقهن، سماء بعد سماء، خلقهن سبع سماوات وهو بكل شيء محيط، أي أن علمه وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، أي أن علمه قد أحاط بكل شيء، فلا يتعجب الإنسان كيف ما دام هذه الأراضي التي خلقها جل وعلا السماوات السبع، هل كل ما فيها هو تحت علمه سبحانه وتعالى؟ ناسب أن يأتي بهذا الاسم في هذا السياق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأرض بيت الإنسان إلى الآن يخترع ويكتشف فيها أشياء من الغرائب، لا يزال إلى الآن يكتشف فيها أشياء من أغرب الغرائب ومن أعجب العجاب، كما أنه لا يزال الإنسان إلى الآن يكتشف أشياء في السماء، هذا ما هو في السماء الأولى، وإن كان يستطيعون أن يجاوزوها لأنها سقف محفوظ، فكيف بما فوقها من السماوات الأخرى الباقية؟ فهذا اتساع عظيم. فجاء ما يناسب ذلك بقوله عز وجل وهو بكل شيء، وهذه الكل هي أم الباب في باب العموم، في مسائل العموم إذا أردت أن تحكم على شيء على عمومه جئت باسم بكلمة اسم كل تقول يعني إذا كان الطلبة كل حاضر كل الطلبة حاضر فكل تجمع جميع الأجلال أو تعم فهي الأصل في العموم فقال عز وجل وهو بكل شيء أي كل شيء في الأرض وفي السماء وما بينهما هو تبارك وتعالى به عليم قد أحاط به علما قد أحاط به علما هذه الآية هنا جاء تفسيرها وتوضيحها في سورة فصلت حيث وضح هناك خلق الأرض وخلق السماء فقال جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ومن الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى لكل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم تفصل ما ذكر هنا في سورة فصلت ويعني ما أجمل هنا كان تفصيله على الغاية في سورة فصلت وإن كان فيه الإشارة في سورة الملك وفي سورة الحجر وغيرها من السور ولكن غاية التفصيل كان في سورة فصلت فذكر جل وعلا أنه خلق في الأرض في يومين وأنه جعل فيها الرواسي جمع راس وهي الجبال الشامخة التي رساها وأرساها جل وعلا في الأرض ثبتها حتى لا تنقلب وألقى في الأرض رواسي أن تميد به وألقى جل وعلا في الأرض ألقاها إلقاء فثبتها في الأرض الرواسي التي رست في الأرض والرسوم فيه ماذا أكثر من الوجود وإنما هو الثبات أن تميل بهم أي حتى لا تغطرب حتى لا تغطرب ماذا الأرض حتى لا تغطرب الأرض فتتزن في جميع جهاتها يعني بما فيها مما هو خبيث فيها أو ثقيل ومنخفض وعالي ومن البر ومن البحر فهذا جميع يحتاج إلى اتزان فاتزانه وثباته وحتى لا ينطلق كان بأن ألقى الله جل وعلا في هذه الأرض هذه الرواسي وهي ماذا؟ وهي الجبال وهي الجبال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها جعل في هذه الأرض بركة ويخرج لنا من الأرض كثير من البركة وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام تقدير الأقوات كان فيها أربعة أيام سواء لشيء ثم استوى إلى السماء فصب إليه فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها في كل سماء أوحى جل وعلا إيحاء الأمر الذي يتعلق بهذه السماء ما فيها وما يفضى ويقدر فيها بتقديره سبحانه وتعالى إذا خلق الأرض في يومين وتقدير الأقوات أربعة أيام صار كم؟ ستة وخلق السماء في يومين صار كم؟ كم؟ ستة واثنين ثمانية لكن الخلق كان في ستة أيام الله جل وعلا ذكر في غير ما آية أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فإذا فصلت كان كل شيء تفصيله ضمن أيام ولكن خلق الأرض في يومين وتقدير الأقوات في أربعة أيام يومين في ضمن هذه ما خلق الأرض وخلق السماء ما إيحاء بكل أمر في كل سماء في يومين فهي مجمولها ستة أيام لكن إذا صرت تفصل تصل إلى تصل لكن هي في جملتها ستة ماذا ستة أيام ثم استوى إلى السماء إذا خلق الأرض كان قبل السماء خلق الأرض كان قبل السماء ولكن يقول جل وعلا في الآية الأخرى في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك بعد ما تبقى دحاها. فكيف يكون الجواب؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم قصد إليه. وفي الآية الأخرى آية مشد قرن السماء ثم قال والأرض بعد ذلك، أي بعد أن سوى السماء وبنى سقفها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وإلى آخره، بعد ذلك دحى الأرض. فما هو الجواب في الجمع بين الآيتين؟ قال بعض العلماء والأرض بعد ذلك دحاها من باب التقديم والتأخير في الإخبار، أخبر جل وعلا بما فعله وخلقه في حق السماء وأخبر بما فعله وخلقه في حق الأرض، فالتقديم والتأخير من باب الإخبار فقط. أما حقيقة الخلق فالأرض خلقت قبل السماء، هذا جواب من أجل بدء أهل العلم. الجواب الآخر وهو أقوى فيما يظهر أن خلق الأرض كان قبل السماء ثم خلقت السماء ثم بعد ذلك دحيت الأرض، والأرض بعد ذلك لم تحي الأرض، أي إخراج ما فيها من النبات وذكر ويعني إيجاد ما فيها من الكنوز والنعم الكثيرة فهذا جواب ثاني لأهل العلم وهو أقوى وفي أجابة غير واحد من أهل التفسير فهذه آية أخرى أيضا يذكرها جل وعلا محتجا بها على وجوده وقدرته وقوته وجبروته وأنه الخالق المستحق للعباد سبحانه وتعالى بما ذكره لنا هاهنا وما حدده لنا مما فعله بنا من خلق وتسوية وتيسير وتسهيل لهذه الأرض وما فيها وما بداخلها لنا وما خلقه سبحانه وتعالى مما نستفيد منه بتقديره سبحانه وتعالى. وبعد ذلك انتقل عز وجل مبينا منته أخرى على بني آدم بذكر فضل أبيهم فقال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وتترى أن الآيات بينها تناسب واضح فهنا ذكر امتنان الله جل وعلا على عباده بما فعله بحقهم من خلق وتيسير للأرض والسماء. والمنة الأخرى ما كان في حق أبيهم كيف خلقه الله جل وعلا وامتن عليه بأن سجدت له الملائكة مما يدل على عظمه وكرمه عليه الصلاة والسلام أي آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. فهذا امتنان على بني آدم بتنبيههم بذكر أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. الله جل وعلا ذكر آدم في الملأ الأعلى أي عند الملائكة أي بين الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد وقت أو ما ذكره أو ذكر الله عز وجل لآدم في الملأ الأعلى وهم الملائكة حيث أشار وذكر لهم أنه سيخلق آدم. وفي ضمن هذا الإشارة إلى أن يقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة على قومه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أي قوم يخلفون قوم وقوم يخلف قوما وحاكم يخلف حاكما وجيل يخلف جيلا كقوله جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقوله جل وعلا ويجعلكم خلفاء الأرض وقوله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف هذا المراد بقوله إني جاعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض خليفة من قولهم يخلف قوم قوما أي هذا يخلفها هذا والمراد هنا بالخليفة جنس الإنسان جنس الآدمي جنس الآدمي وليس المراد به آدم عينا عليه الصلاة والسلام إن هذا النبي فضله الله جل وعلا والملائكة لما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لم تقصد بهذا الوصف آدم عليه الصلاة والسلام ولهذا فالمراد إني جاعل في الأرض خليفة الإشارة إلى جنس الإنسان الإشارة إلى ماذا؟ إلى جنس الآدمي ولم يرد من وراء ذلك آدم بعينه عليه الصلاة والسلام وإنما أراد من ذلك الجنس وإنما أراد من ذلك الجنس فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من أين لها أن تعرف ذلك الملائكة كيف عرفت الله جل وعلا قال أنه سيخلق خليفة ويخلق في الأرض خليفة يجعله في الأرض قالت الملائكة كيف تخلق هذه الخليفة وهم سيفسدون ويسفكون الدماء ويقتلون ويفعلون ويفعلون فجواب أهل العلم قالوا إما أن الله جل وعلا أخذ أخبارهم بذلك أي أن في ضمن هذا الخبر أن الله جل وعلا أخبرهم أن هؤلاء الذين سيخلقهم جل وعلا منهم أناس يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا من المظالم والقتل والاعتداء ونحو ذلك أو أن تكون الملائكة فهمت هذا من الطبيعة البشرية التي سيخلق منها هذا البشر لأن الله جل وعلا قال بأي مال قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين بشرا من طين فالخلق من طين وذكر أنه يخلق من تراب وذكر أنه يخلق من صلصال وذكر أنه يخلق من حمأ مسنون لهذا آدم عليه الصلاة والسلام جمع فيه من أنواع التربة ولهذا جاءت ماذا ذريته مختلفة الأنواع فمنهم الأسود والأبيض والأصفر والأحمر والأزرق القاتم ونحن لاختلاف جنس الأرض التي خلق منها آدم عليه الصلاة والسلام ولهذا يختلف الناس في طباعهم وطبائعهم يختلفون باختلاف جنس الأرض والجنس الذي يعني أخذوا منها أو يعني أصابهم منها ذلك العرق ذلك العرق وقال بعض العلم أنه قبل خلق آدم وجدت كائنات في الأرض من الجن وأفسدت بالقتل والاعتداء والظلم والعمياء فلما قال جل وعلا إني خالق إني جائع من أرض خليفة الملائكة لها علم بما سبق مما كان في الأرض فقال هذا الخليفة سيفعل نفس الفعل السابق وهذا ذكر فيه كثير من الآراء الآخر وهي من الإسرائيليات لا يثبت فيها شيء لا يثبت فيها شيء والأقرب أن تكون الملائكة فهمت هذا بناء على الطبيعة البشرية طبيعة البشرية من وما ذكره عز وجل مما سيخلق منه هذا الجنس البشري أو بإخبار الله سبحانه وتعالى لهم بذلك قالوا أتجعل فيها هذا سؤال استعلام أرادت أن تتعلم أرادت الملائكة أن تكتشف لا أن تعترض على الله سبحانه وتعالى فأرادوا أن يدركوا وأن يعرفوا ما الحكمة الخلق موجود، الملائكة موجودة، تسبح تقدس تحمد تكبر، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون، تطيع أمر ربها سبحانه وتعالى، تسبح بحمده، تسارع في طاعته. فما الحكمة من المجيء بخلق آخر؟ فعملهم الفساد والإفساد وإسفاك الدماء، وإسفاك الدماء. فما هي المصلحة الراجحة في هذا الخلق؟ ما أن هذا الصنف فيه من المفاسد ذاته، والله جل وعلا قد أقرهم على ما ذكر، قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لم يقل جل وعلا هم لا يسفكون الدماء أو لا يفسد، وإنما ذكر رأيها. قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك، التسبيح معروف، التسبيح معروف، والتقديس والتقدير والتعظيم، وكذلك قيل هي الصلاة. فكل ما هو من شأن الطاعة تفعله الملائكة. فقال جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون، أي من الأمور التي أعلمها ما لا تعلمون. ففي هذا الخلق حكمة عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى، أرادها الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من خلقه لهذا الخلق. فالله عز وجل يعلم، وإن كانوا هم لا يعلمون ما المقصود من هذا الخلق الذي سيجعله الله سبحانه وتعالى في الأرض. وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم ما لا تعلمون، ومن ذلك وجود إبليس فيما بينهم، وجود إبليس ما بينهم، وهو في أصله فيه الكبر والاستكبار والعناد والإباء والإعراض والتكذيب والجحود والتكذيب عياذا بالله تعالى. فلما قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ومن ذلك أنه جل وعلا يعلم أن فيما بينهم إبليس، وفيه من الصفات ما هو أعظم مما ذكروا، مما ذكرت الملائكة في قولها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهذا مما يدخل في قوله إني أعلم ما لا تعلمون، ويدخل في ذلك أيضا ما يحرقه تبارك وتعالى من الأنبياء والرسل الصالحين والعلماء، وما يكون من هؤلاء من العمل الصالح، ما يكون من هؤلاء من العمل الصالح. وتفيد بها هذه الآية وجوب تنصيب حاكم خليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويبقى التنازع بينهم وينتصر للمظلوم. فهذا مما يجب، وهو أن يكون في المسلمين حاكم، أن يكون فيهم حاكم يفصل بينهم التنازعات والمظالم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة. فهذا مما يجب، وما لا يجب الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. هذا مما اتفق عليه أهل العلم. وهذا الحاكم وهذه الإمامة أو الخلافة أو السلطة أو الإمارة أو الرئاسة أو نحو هذا، يعني بحسب ما تسمى في الأزمنة، قد تنال بالإجماع أو تنال بالشورى أو تنال بالتأييد والوصية، وقد تنال بالقوة، وقيل قد تنال بالنص، لأن بعض العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن أبا بكر هو الخليفة، وهو محل خلاف بين أهل العلم. وبعض العلماء يستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قدم أبا بكر ليصلي بالناس، ولما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها فقالت أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال إيك أبا بكر، قال إيك أبا بكر. فهذا بعضنا يقول تكون الإمامة بالمسجد، وقيل بالإمام كما جاء في كثير من الأحاديث ما يدل على ويشير إلى أن أبا بكر هو خليفة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بالاستحلاف أي الحاكم يعين آخر في مكانه كما عين أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، وإما بالشورى كما جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر بينه شورى بين ستة من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، وإما باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعة الإمام، أن يجتمع أهل الحل والعقد مما يجب أن يكون في دول الإسلام، دول الإسلامية لم يكون فيها أهل الحل والعقد أولو النهى والأحلام، العلماء والكبراء البصراء أو الذين لديهم بصيرة والبصيرون بأمور السياسة وأمور تشييع شؤون الدولة وشؤون الناس، فهؤلاء هم أهل الحل والعقد، فهؤلاء إذا أجمعوا وعينوا من يكون حاكما على المسلمين فسائر المسلمين يلزمهم المتابعة والمبايعة، وإذا تولى الحكم رجل قهرا بالقوة واستتب الأمر له استتب له الأمر فإن ذلك تلزم طاعته، تلزم مال طاعته، وأن الحاكم المسلمين لا بد أن تكون فيه شروط كما ذكر أهل العلم، واتفقوا على أن مما يجب أن يكون فيه أن يكون ذكرا وحرا بالغا عاقلا مسلما، وذكر من الشروط أن يكون مجتهدا أي صاحب علم، وأن يكون بصيرا وسليم الأعضاء خبيرا بالحروب والأعراض، وأن يكون قرشيا، وهذا محل خلاف، وهذا محل خلاف، ويعني جمهور أهل السنة على هذه الشروط العشر، وقد فصلها أهل العلم في كتبهم، ومنهم الشيخ محمد بن الشقيق في الأضواء أشار إليها شرطا شرطا وبينها، ثم يتم جل وعلا في ذكره منته وتشريفه لآدم عليه الصلاة والسلام، فقال وعلم آدم الأسماء كلها من أعظم على الملائكة، فقال ادعوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وعلم آدم الأسماء كلها، هذا مقام فيه تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام وتفضيل لآدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة، حيث خصه الله عز وجل بأن علمه الكثير من الأشياء، في حين أن الملائكة لا تعلمه، بدليل أنه لما عرضها عليه لم يعرفوها، فهذا مقام تشريف وتكريم لآدم عليه الصلاة والسلام، وفيه الإشارة أيضا إلى الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى لآدم ولهذا الجنس البشر، أي لأن الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون، من ذلك هذا التكريم وهذا التشريف لآدم عليه الصلاة والسلام، فناسب ذكر هذا بعد قوله إني أعلم ما لا تعلمون، ناسب بيان حقيقة قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، فبين لهم شرف آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله تعالى به من العلم، وعلم آدم الأسماء كلها أي أشار إليه إلى كل الأسماء، فسمى له كثير من الشيء، الإنسان والولد والدواب وأنواع الدواب كالحمار والجمل والفرس وأنواع الأواني وأنواع الجمادات كالسماء والأرض والسهل والبحر والخيل والحمار والأواني والقصعة والملعقة وغير ذلك، فسمى له كل شيء تبارك وتعالى، مما من الأشياء مما يتعلق بالدواب والحيوانات والجمادات وغيرها، وهذا مما يستدل به على أن اللغة توقيفية، اللغة توقيفية أي بمعنى أن الله جل وعلا هو الذي علمنا هذه اللغة، هو الذي علمنا هذه اللغة، فأصل اللغة توقيفية، أول مخلوق خلقه الله تعالى من البشر آدم عليه الصلاة والسلام، وأنزله إلى الأرض وعلمه جل وعلا، علمه جل وعلا إيحاء، فصار آدم يعلم هذه الأشياء ويعلم أسماءها. من علمه هذه الأسماء وهبه حافة النطق ونعمة النطق، وعلمه تسمية هذه الأشياء أرض ونبت وشجرة وزرع وحمار وفرس وبغل وخيل وكذا وكذا وكذا وكسعة وقدر وإناب، علمه ما تبارك. فأصل اللغة بوضع الله جل وعلا توقيفيا، ثم تبريع ذلك، التبريع هذا اصطلاحي، التبريع اصطلاحي، فتسمية أشياء أخرى كثيرة زيادة على أصل اللغة هذا مما يصطلح عليه الناس، يصطلح عليه الناس. فأصل اللغة توقيف من الله سبحانه. ثم عرضهم على الملائكة، ثم عرضهم على ماذا؟ على الملائكة، أي عرض هذه المخلوقات أو عرض هذه الأشياء أو عرض أصحاب الأسماء على الملائكة، هذا مما ذكره أهل العلم في هذه في هذا المعنى. ثم عرضهم على الملائكة، والأصل أنه عرض هذه الأشياء على الملائكة، هل تعرف أسماءها أو لا تعرف أسماءها، هل تعرف أسماءها أو لا تعرف أسماءها. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم ذكر أن الله جل وعلا علم آدم كل الأسماء، وهذا في حديث الشفاعة، فإن الناس يأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون خلق أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، أسماء كل شيء. إذا ثم عرض على الملائكة، أي عرض المسميات أو عرض الأشياء أو عرض هذه التي خلقها تبارك وتعالى. والأقرب أنه عرض هذه الأشياء على الملائكة فقال أنبئوني، أي أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقا إلا وأنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هذه الأشياء، أخبروني بأسماء هذه الأشياء، لأنهم قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي في قولكم هذا، في قولكم هذا الذي ذكرتموه من أن الحليف الذي جعل في الأرض إنما فعله فقط المعصية وسفك الدماء والإفساد، وأنكم أعلم منه ونحو ذلك إن كنتم صادقين. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. سبحت الملائكة ربها جل وعلا فقدسته ونزهته عز وجل عن النقص وعن عدم إحاطته بالعلم، فهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، ولا يعلمون إلا ما علمهم سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وذكر هذين الاسمين في هذا الموضع توحيد ومناسبة. فلما قالت الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون. ثم علم آدم الأسماء كلها وعرض الملائكة فلم تعرف الأسماء، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فالمسألة تدور على العلم، قال لا علم لنا إلا ما علمتنا، فالعلم الذي عندنا إنما هو ما علمتنا أنت، فأنت هو العليم، وما عندنا من العلم لم نأتي به من غيرك، وإنما هو حظنا من العلم الذي علمتنا يا ربنا، وأنت العليم وأنت أيضا الحكيم. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ ثم قال إنك أنت العليم الحكيم. فلك الحكمة التامة الكاملة في كل ما خلقت وفي كل ما أوجدت في هذه الأرض وفي هذه الدنيا. فهذا اعتراف وتقديس وتنزيه من الملائكة لربها، والمجيء بها لإسمها هنا له هذه المناسبة. العليم الحكيم في بعض المواضع، العليم الخبير في بعض المواضع، العليم الحليم، لكن هنا قال العليم الحكيم. فهذه هي مناسبة ذلك. طيب، قال بعد ذلك: يا آدم أنبئهم بأسمائك. فأنبأهم آدم عليه الصلاة والسلام بكل الأسماء، ما يتعلق بالدواب والطير وما يتعلق بأمور الأرض والجمادات وغير ذلك، ذكرها آدم عليه الصلاة والسلام. قال: أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكل ما أبديتموه وكل ما تكتمونه فالله تبارك وتعالى يعلمه، فهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما قال جل وعلا: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال جل وعلا: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فقال هنا: وأعلم ما تبدون وما تكتمون. أعلم ما تبدون أي ما أبديتم من قولكم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا مما قالوا ومما أبدوا، فإن الله تبارك وتعالى يعلم. ويعلم أيضا ما يكتمون، ما يكتمون. وذكروا في قولهم وأعلم ما تكتمون أي أنهم قالوا: لم يخلق خلق أكرم منا ولا أعلم منا ولا أفضل منا. ذكر هذا غير واحد من المفسرين. وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: أعلم ما تبدون وما تكتمون أي ما هو مكتوم ومنطوي عليه إبليس من مخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى ولتكبره عن طاعته. فقول أعلم ما تبدون أي ما أبديتم من قولكم أتجعل فيها إلى آخره، وما تكتمون المقصود به إبليس، وذكر لفظ الجماعة والمراد به واحد، هذا مما ورد في القرآن الكريم ووارد في لغة العرب. قال جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقالوا هذا المنادي هو واحد من قبيلة بني جميل. وأيضا قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والمراد بالناس هو واحد. وقول جل وعلا: هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والمقصود بالناس هنا محمد عليه الصلاة والسلام وقيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم ذكر جل وعلا قصة أمره للملائكة بالسجود، ونقف عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.